بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الفضائل، قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد، قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار الشداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب اللي هو كتاب الفضائل عقده الإمام مسلم رحمه الله، وعقد بعده كتابا سماه كتاب فضائل الصحابة، وكتاب هذا الكتاب اللي هو كتاب الفضائل خاص بفضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد من الأنبياء، وعدد من الأنبياء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفضائل يعني في هذا الموضوع، وبدأه بفضل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه، وذكر هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام خلاصة عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني هذا بيان لشرف النسب، هذا بيان في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، وأن الله اصطفى يعني من اصطفاه من ولد إسماعيل، اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وقريش ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتفق على يعني ذكره وعده إلى عدنان، يعني هذا متفق عليه، اتفق عليه النسابون إلى عدنان، وما بعد عدنان مختلف فيه إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. والأنبياء والآباء آباء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 21، يعني 21 أبا آباء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 21 أبا، ويعني هذا النسب الشريف يعني ذكره العلماء، ومنهم البخاري ذكره في صحيحه، وهذا النسب هو يعني آباء الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان هو الأب الحادي والعشرون للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف حتى علا برسول الله عدنان، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدنان يعني جاء ذكره وانتشر صيته لكون الرسول ينتسب إليه، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه. وكم أب قد علا بابن ذرى شرف حتى علا برسول الله عدنان. وذلك أن بعض الآباء يعني لا يكن لهم ذكر، ولكنهم يأتي ذكرهم في نسب أبنائهم، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان، فيأتي نسب الأب أو ذكر الأب في نسب الابن، وإن كان ذلك الأب ليس له يعني معرفة وليس له شرف العلم وما إلى ذلك وشرف المنزلة، ولكنه يذكر تبعا لذكر ابنه، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان، فيأتي في نسبه. وقريش ينتسبون هم أولاد فهر بن مالك. أولاد فهر بن مالك هؤلاء هم قريش. وفهر هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي تنتسب إليه قريش. فنسل فهر بن مالك ابن نضر بن كنانة هم قريش. ولهذا يقولنا اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا، يعني اللي هو فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة لأن قريشا هم أبناؤه، أبناء فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. يعني فإذا يعني هذا هو أو هذا الحديث سيق لبيان فضل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه، وأنه يعني أشرف الأنساب. وكما هو معلوم شرف النسب إذا كان معه شرف الإيمان وشرف الدين يكون خيرا إلى خير، وأما إذا وجد شرف النسب وليس معه شرف الإيمان وشرف الدين فإن ذلك لا يفيد صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. من بطأ به عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسع به إليها. ولهذا يعني يكون يعني صاحب النسب يعني يعني إذا كان يعني عنده إيمان وعنده خير فإنه يعني خير لا خير، وأما إذا لم يكن عنده يعني الإيمان ولكن عنده يعني الكفر فإن ذلك النسب لا يفيده. ولهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا عن النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا عن النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وضعه الشرك، وهو نسيب يعني صاحب نسب، لكن ما ينفعه نسبه بدون الإيمان. نعم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. نعم، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. نعم. واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى قريشا من كنانة الذين هم أولاد فهر، أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. نعم. واصطفى من قريش بني هاشم. نعم، واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عن أبي عمار شداد. شداد بن عبد الله القرشي. عن واثلة بن الأسقع. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق يعني بما خصه الله به عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل وهو قبل أن يبعث جعل حجرا بمكة يسلم عليه، إذا مر به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. حجر أنطقه الله عز وجل وجعله يعني يتكلم ويخاطب الرسول عليه السلام بالسلام عليه. قال الرسول عليه السلام: إني أعرفه الآن. يعني وهذا من التوطئة لنبوة عليه الصلاة والسلام، كونه قبل أن يبعث يحصل له هذا الشيء وأن حجرا يسلم عليه. وقد حصل يعني بعد بعثته يعني كون الذراع الذي مر بنا قريبا لأنه لما سحر ويعني نهس منه نهسة فتكلمه الذراع وقال إنه مسموم، الذراع نفسه تكلم فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل أو عن استعمال يعني ذلك اللحم المسموم الذي سمته يعني تلك اليهودية. يعني فهذا من من من انطاق يعني الجماد له عليه الصلاة والسلام, وأن الله تعالى جعله يتكلم, فمنهما كان قبل بعثته ومنهما كان بعد بعثته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال رحمه الله تعالى حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن يعني بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من فضائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام, حيث قال أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا سيد الناس يوم القيامة, هو عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة, سيدهم في الدنيا والآخرة, وإنما خص يوم القيامة بالذكر لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده على الجميع, يظهر فيه سؤدده على الجميع المخلوقات من أولهم إلى آخرهم. ولهذا جاء في الحديث الطويل الذي في الشفاعة أوله قال أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم قال إن الناس يعني يكون لهم في المحشر أنهم يعني تقوم منهم الشمس ويعرقون ويصيبهم العرق على تفاوت بينهم, فيبحثون عن ما يشفعه إلى ربهم, فيذهبون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر, ثم تنتهي ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, ويتقدم ويشفعه الله عز وجل, وهي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون, لأن الجميع استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا نص على يوم القيامة لأنه يظهر في سؤدده, وإلا فإنه سيد الناس في الدنيا والآخرة. التنصيص على يوم القيامة لأن سؤدته يكون على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, وإلا فإنه سيد الناس في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عنه قبر. إذا حصل النفخ في الصور النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم وتنشق عنهم قبورهم ويخرجون من قبورهم, وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أول قبر ينفتح ويخرج منه المقبور هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأنا أول من ينشق عن القبر. وهذا يبين لنا أن ما يقوله بعض المفتونين من الصوفية أن الرسول سلم يخرج وأنه يصافح بعض الناس, هذا كلام ساقط, هذا كلام لا قيمة له. يعني القبر ما ينشق إلا عند البعث والنشور, ما ينشق قبره عنه إلا بعد النشور. ثم لو كان يعني يخرج من قبره ألا خرج لأبي بكر وعمر وفاطمة والصحابة الذين حصل يعني بينهم ما حصل, ما يخرج من قبره ويفصل بينهم ويقول كذا وكذا. لو كان هناك خروج من القبر لكان أولى الناس به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن هذا كله من الدجل, وكل هذا من تلاعب الشيطان في بعض بني الإنسان. نعم. وأول من شافع القبر وأول شافع, أول من يتقدم للشفاعة, فهو الذي يشفع في الموقف, وهو الذي يشفع في دخول الجنة عليه الصلاة والسلام, يشفع في دخول الجنة. وأول شافع وأول مشفع, يعني أول من يحصل الشفاعة وهو أول مشفع, وذلك أنه هو الذي يحصل منه البداية فيكون تشفيعه لمن حصلت منه البداية. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح عن هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحزرت ما بين 60 إلى 80 قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالزوراء قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة قال كانوا زهاء 300 قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه ثم ذكر نحو حديث هشام حديث الأول عن أنس دعا صلى الله عليه وسلم بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين 60 إلى 80 قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ثم ذكر رحمه الله حديث يعني منها حديث أنس من هذه الطرق المتعددة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أتي أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح الرسول دعا بماء يعني للوضوء فأتي بقدح رحراح والقدح الرحراح قيل أنه هو العريق الواسع الذي جوانبه ليست عالية يعني جوانبه ليست عالية وإنما قصيرة ولكنه واسع ووضع يعني وضع يده فيه نعم قال أتي صلى الله عليه وسلم بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم أتي النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين 60 إلى 800 قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه هنا ذكر أنه يعني قدح رحراح ولم يذكر فيه ماء يعني أنه كان فيه ماء ولكنه وجد ولكن الحديث نفسه عند البخاري قال فيه قليل من ماء يعني فيه قليل من ماء يعني نفس القدح فيه قليل من ماء فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه وجعل الله عز وجل في هذا الوضع البركة فكان الماء ينبع من بين أصابعه عليه السلام وتوضأ الناس جميعا وكان يعني عددهم يعني قريب من 80 قال ما بين 60 إلى 80 ما بين 60 إلى 80 كلهم توضأوا من هذا الماء القليل الذي بارك الله فيه بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وصار ينبع يعني من يظهر من بين أصابعه وتوضأ الناس جميعا الذين كانوا يعني بحاجة إلى الوضوء بحاجة إلى هذا الوضوء وكان عددهم بين 60 إلى 80 وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة يعني ذكر مصنف جملة منها وهي تبلغ متواترة يعني هذه الذي دلائل على نبوته وعلى يعني خرق العادة له، فهي من معجزاته الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو تكثير الماء بحضرته عليه الصلاة والسلام وبملامسة يده الشريفة له عليه الصلاة والسلام. أعد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال حدثني عن أنس قال رئيس صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي عليه الصلاة والسلام بوضوء فوضع صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا مثل الذي قبله، يعني أنه يعني بورك في الماء القليل الذي وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى توضأ الجميع. والحديث الذي مر يبين أنه ما بين 60 إلى 80. قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء 300. وهذه قصة أخرى، يعني الأولى يعني توضأوا وكانوا بين 60 إلى 80، وأما هذه يعني توضأوا من هذا الماء القليل الذي وضع يده عليه وكانوا يعني زهاء 300، يعني فهذه قصة وهذه قصة. وهذه قد الزورة، والزورة قريبة من المسجد، ويعني له مسجد عليه الصلاة والسلام. قال كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه، لا يغمر أصابعه يعني لا يغطي الأصابع لقلته، لا يغمرها لا يغطيها، أو قدر ما يواري أصابعه، أو قدر ما يواري أصابعه يعني لا يغمرها يعني لا يغطيها، أو قدر ما يواري يعني أنها نزلت فيه أصابعه لكنه يعني لا يغطيها، أو شك يعني أنه يعني لا يغمر أصابعه يعني لا يغطيها، أو قدر ما يواري أصابعه، أو قدر ما يواري أصابعه يعني يغطي أصابعه. قال حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي عن حماد يعني ابن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى عن مالك قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد عن معاذ يعني بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك قال وحدثني محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو حديث أم مالك أنها كانت حديث جابر أن أم مالك يعني صحابية كانت تهدي الرسول صلى الله عليه وسلم سمنا في عكة فيعني فلما يعني أهدت ورجعت إليها يعني كان أولادها يطلبون منها الإدام فتجد في هذه العكة هداما, يعني هذا الذي سمنا من هذا الذي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم, فكانت يعني تعطيهم الإدام من هذه العكة التي أرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج ما فيها من من من السمن, فيعني بقيت كذلك. ثم إنها عاصرتها, يعني أخرجت كل ما فيها, فبلغ ذلك الرسول قال لعلك عصرتيها, يعني أنك عصرتيها يعني حتى خلص ما فيها. قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما, لو تركتيها ما زال قائما, يعني يبقى فيها يعني ذلك السمن, يبقى ذلك السمن يعني, ولكنها لكونها عصرتها وأخرجت يعني ما فيها حتى بقيت خالية, عند ذلك انتهى هذا الذي يظهر من هذه العكة التي فيها السمن الذي أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم. لو عصرتيها, لو تركتيها يعني بدون عصر لبقي قائما, يعني لبقي السمن موجودا, هذا الذي حصل استمرارك تعطينا أولادك منه لا استمر ذلك. ثم يأتي حديث آخر معنى الكيل, يعني يشبه لكن العكة. العكة هي يعني تتخذ من الجلود, عكة يعني من جلود, يعني يكون فيها تكون وعاء للسمن, هذه العكة. قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير, فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. ثم ذكر هذا الحديث ومثل حديث العكة الذي مر, يعني الرسول عليه السلام يعني جاءه أحد استطعمه فأعطاه نصف وسق شطر وسق شعير, يعني شطر من نصف أو جزء يعني من الوسق, والوسق يعني كما هو معروف 60 صاعا, فيعني أعطاه إياه فجعلوا يأكلون منه, يأكلون مستمرين في الأكل, ثم إنهم كالوه يريدون أن يعرف إيش بقي, يعني إيش بقي, فلما كالوه نفد وانتهى. فالرسول عليه السلام قال لو تركتموه لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم, لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم, لأن قبل ذلك يأخذون ولا يعرفون مقدار ما فيه فتكون البركة فيه, فلما أحصوه وأكلوه وعرفوا مقدار ما فيه أكلوه نفد وانتهى. فهذا يعني فيه بيان أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى أن الشيء إذا كان يعني عند الناس وصاروا يعني يأخذون منه دون أن يعني يفكروا في يعني قلته ويخشون من قلته فيكلونه يعني خشية من قلته, أنه لا يكون فيه البركة مثل ما لو كان الإنسان يعني فوض أمره إلى الله عز وجل وجعل يسحب من هذا الطعام دون أن يكيله, لأن كيله يعني يدل على أن الإنسان يعني حصل عنده شيء من عدم الاطمئنان إلى الاستفادة يعني من ذلك الطعام, وأنه يعني صار قليلا وعرف مقداره فعند ذلك ينفد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعني يجمعون ويقصرون يعني في السفر، المساند كان مسافرا، فإنه يعني سنة في حقه أن يقصر، وله أن يجمع، وله أن يجمع بين الصلاتين بأن يصلي المغرب الظهر والعصر في وقت الأولى أو وقت الثانية، والمغرب والعشاء في وقت الأولى أو الثانية. وأما إذا كان مقيما وهو مسافر فإن الأفضل في حقه أن يقصر ولا يجمع، ولكنه عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك يعني وهم مقيمون فيها، فدل على أنه يجوز للإنسان المقيم أن يجمع، أن المسافر المقيم له أن يجمع بين الصلاتين، لأن ذلك حصل في تبوك. والرسول عليه السلام لما قرب من تبوك قال: إنكم يعني تأتون أرضا، إنكم تأتون عين تبوك، قال نعم تأتون عين تبوك، ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، تأتون إن شاء الله عين تبوك، المقصود من ذلك هذه البئر التي فيها هذا الماء. وقال: من وصل إليها فلا يقربن ماءها، لا يأخذن شيئا من مائها حتى آتي. فسبق رجلان ممن كان مع الرسول عليه السلام فيعني أخذوا من مائها، فالرسول عليه السلام سألهم قالوا أخذوا من مائها، فذمهم وعاتبهم يعني على ما فعلوا، لأنهم ما أخذوا بما أرشدهم إليه رسول الله عليه السلام من تركها حتى يأتي. ثم إنهم يعني صار فيها ماء قليل مثل الشراك، يعني مثل شراك النعل، يعني شيء يعني قليل جدا، فجعلوا يأخذون بأيديهم حتى جمعوا شيئا من الماء، فأتوا به الرسول عليه الصلاة والسلام فيعني غسل وجهه قال فغسل وجهه، غسل صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، غسل يديه ووجهه، ثم وضعوه في البئر فصارت تفور هذه البئر وينبع منها الماء حتى صار الماء الكثير. وهذا من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله كثر هذا الماء اليسير بما لامسه جسده عليه الصلاة والسلام، من كونه غسل بهذا الماء القليل وجهه ويديه ثم صبه في بئر فصارت تفور، ويعني كثر ماؤها يعني فكان يستفيدون منها. ثم قال أيضا يعني إن طالت بك الحياة يا معاذ فترى ما هاهنا جنانا، يعني بساتين يعني وخضرة، يعني هذه المواضع وهذه الأماكن يعني ستكون جنانا، يعني والجنان جمع جنة وهي البساتين الخضرة النضرة. وهذا أيضا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام،

يعني في وادي القرى، وأن الرسول عليه السلام قال لأصحابه يعني اخرصوها، يعني اخرصوا يعني هذه الثمرة، فيعني وخرص رسول الله كلهم، يعني خرص من خرص، وخرص الرسول عليه السلام عشرة أوسق. وهذا يستدل به على أن الخرص سائر وأنه جائز، وهذا هو الدليل الصحيح الواضح على الخرص، وهو أن أصحاب الزروع وأصحاب الثمار تخرص يعني لهم يعني ثمارهم، يعني حتى يعرف مقدار الزكاة فيها ويتصرفون بها، يعني يعرف مقدار الزكاة حتى يتصرفوا في مالهم، ويعني يقومون بأداء مقدار الزكاة التي خرص لهم، التي خرص يعني عليهم. فهذا يفيد من الخرص، والخرص هو يعني أن يأتي إلى المزرعة ويقول أن هذه التي فيها يعني يساوي كذا وكذا أو كذا وكذا، هذا هو الخرص. ولكن هذا الحديث هو أصح حديث، يعني ورد فيه في الخرص يعني بعض الأحاديث الضعيفة، لكن هذا أوضح حديث يدل على الخرص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أرشد أصحابه إلى أن يخرصوا، وهو خرص عليه الصلاة والسلام، وكان خرصه عشرة أوسق، وطلبوا منها أنها تحصيها، يعني أنها إذا رجعوا من تبوك وإذا هي قد انتهت وعرفت مقدارها فتخبرهم بالمقدار، وكأن ذلك من أجل الزكاة ومن أجل أخذ الزكاة منها، يعني ويعني فلما رجعوا وإذا خرصها وإذا مقدارها مطابق لخرص الرسول صلى الله عليه وسلم، مطابق لخرص الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك إيش قال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم. لما وصلوا تبوك وصاروا فيها، قال إيش بعد لفظ الحديث؟ قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. وهذا يعني مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر سيقع، وأنه قال: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يخرجن أحد منكم، ومن كان له بعير فليوثق فليشد عقاله، يعني يشد حتى لا يثور ويعني يضيع ويبحث في طلبه. فخرج رجل فحملته الريح وألقته بأرض طيب، يعني من تبوك إلى حائل، يعني الطيه هي حائل، فمن تبوك إلى ذاك المكان حملت الريح حتى ألقته في ذلك المكان، حتى ألقته في ذلك المكان، وهي مسافة بعيدة يعني بين تبوك وحائل. قال: فهبت ريح. فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. نعم، جبلي طي هما أجاء وسلمى، قال أجاء وسلمى هما جبلي طي، والمراد هي بلاد طي. نعم. وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. وجاء رسول؟ رسول بن العلماء. نعم. صاحب أيلة. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له برداء. وهذا يعني الرسول يعني كتب إليه يعني صاحب يعني علماء، وأرسل إلى رسول يعني وكتب له كتابا وأرسل معه بغلته، أهدى إليه بغلته. أهدى ابن العلماء الرسول، جاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء. وأهدى يعني معه كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له بغلة بيضاء، يعني وهو كافر، وهذا يدل على قبول هدية من الكافر. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كتب له وأهدى له بردا، أهدى له بردا. نعم. قال: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت: عشرة أوسق. يعني لما رجعوا وسألوا المرأة عن مقدار ثمرة بالفعل، لأن الأول خرص تخمين وتقدير، يعني وأما هدفه بالفعل، يعني حتى بلغت عشرة أوسق، وهو المقدار الذي خرصه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المقدار الذي خرصه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني والظاهر أن المقصود من ذلك هو من أجل الزكاة. ومعلوم الوسق ستون صاعا, الوسق ستون صاعا, خمسة أوسق يعني مقدار الذي يزكى خمسة أوسق, والوسق ستون صاعا يعني 300 صاع, يعني معناه يعني تجب الزكاة يعني في 300 صاع, وهي يعني خمسة أوسق يعني فصارت عشرة, يعني معناه ضعف المال الذي هو أقل شيء تكون فيه الزكاة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني مسرع, فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. وهذا أيضا من يعني من من إيضاحه وبيانه لأصحابه حتى يكونوا على بينة, وأنه سيذهب يعني وأنه سيتعجل, ومن رضي يتعجل يتعجل, ومن رضي يتأخر يتأخر, يعني ما ألزمهم يكونوا معه وأن يكونوا كلهم يذهبون مسرعين, وإنما خيرهم من أراد أن يبقى يبقى, ومن أراد أن يستعجل مع الرسول عليه السلام فإنه يذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا حتى قربوا من المدينة. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. حتى أشرفنا يعني ظهروا على المدينة وصاروا يرونها, فقال صلى الله عليه وسلم: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار, ثم دار بني عبد الأشهل, ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج, ثم دار بني ساعدة, وفي كل دور الأنصار خير. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام دور الأنصار, والدور هي المحلات, لأن المحلة يقال لها دار, يعني فليس المقصود دارا معينة بيت معين, وهنا مقصود محلة, والمقصود من ذلك الخيرية لأصحابها, هذا التخيير وهذا التفضيل إنما هو لأصحابها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني خير, فقال: خير دور الأنصار دور بني النجار, ثم دور بني عبد الأشهل, ثم بني عبد الحارث. وفي البخاري صحيح البخاري بني الحارث, في صحيح البخاري بني الحارث بدل عبد الحارث. وثم دور بني ساعدة, قال أبو حميد قال: فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني قال أبو أسيد يعني لسعد بن عبادة, قال: أرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم خير في دور الأنصار وجعلنا آخرا, آخر هذه الدور, يعني بني ساعدة هم المنزلة الرابعة, يعني أولا بني النجار, ثم بني عبد الأشهل, ثم بني الحارث بن خزرج, ثم يعني بني ساعدة, فهم يعني في الدرجة الرابعة. فقال يعني أبو أسيد وهو من بني ساعدة لسعد بن عبادة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعلنا يعني خير وجعلنا آخر دور الأنصار؟ فذهب سعد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أوليس بحسبكم أن تكون من الخيار؟ المهم أن يكون واحد من الخيار, إذا كان من الخيار فهذا شيء طيب. نعم, بحسبكم يكفيكم, أو بحسبكم يعني يكفيكم, يعني حسب يعني كافي. نعم, قال في الرواية الثانية: فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم. يعني هذا بيان يعني في يتعلق بالكتاب الذي كتبه لي يعني صاحب أيلة, وكتب له ببحرهم يعني بأرضهم, يعني أنه يعني يكون يعني عليها. والبحر يعني يطلق على الأرض والمحلات, ولهذا يقال المدينة البحيرة يعني في بعض الأحاديث, وكذلك يعني اعبد ربك من وراء البحار, يعني وراء يعني وراء المدن والقرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد. يعني سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس. وقد قيل إن الذين يعرفون بكناهم بأبي العباس من الصحابة اثنان، أحدهما سهل بن سعد الساعدي، والثاني عبد الله بن عباس، والثاني عبد الله بن عباس هم الذين عرفوا بكناهم أو اشتهروا بكناهم أبو العباس. عن أبي حميد الساعي، عن أبي حميد قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن عفان، عفان بن مسلم الصفار قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سلمة المخزومي عن وهيب، وهيب بن خالد قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من غصانها، قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله. قال فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلام بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة يوما. ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وعصمته، يعني من الحاق الضرر به، وكون أحد يعني يتمكن من قتله عليه الصلاة والسلام. فإنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قبل نجد، وكانوا في واد يعني كثير العضاة الذي هو الشجر الذي فيه شوك، فالرسول صلى الله عليه وسلم صار تحت ظل شجرة ونام تحتها، وتفرغ الناس يعني في ظلال الشجر، فجاء رجل من المشركين من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فأخذ سيفه عليه السلام من الشجرة، أخذ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم من الشجرة وسله وجعله بيده صلتا، واستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام والسيف بيده، قال من يمنعك مني؟ يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام الله، ثم قال في الثانية الله، ثم قال في الثالثة الله، ثم إنه شام السيف يعني دخله في غمده ويعني وجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالذي حصل، وأنه لم يتعرض له وأنه عفى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان حفظ الله عز وجل له، وأن الله عصمه من هذا الأذى ومن هذا الضرر الذي يريده منه هذا الكافر، حتى يعني لم يتمكن وأغمد السيف وأرجعه إلى غمده. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن جابر. نعم. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق. عن أبي اليمان هو الحكم بن نافع. عن شعيب بن أبي حمزة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان عن أبان بن يزيد عن أحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ضرب فيه المثل عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله به من الحق والهدى وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما أن الغيث إذا نزل يعني في الأرض يكون الأرض لها يعني ثلاثة أحوال وذات أقسام منها قسم يعني يقبل الماء ويعني ينزل فيه الماء ثم ينبت العشب ينبت العشب فالناس يستفيدون يعني من هذا المطر الذي نزل بأن هذا الحديث عن أبي موسى يعني فيه تشبيه ما بعثه الله به صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى يعني بالأرض فالمشبه به الأرض وهي ثلاثة أقسام ثلاثة أنواع المشبه به الأرض وهي أن المطر الذي ينزل من السماء على هذه الأرض أو على الأرض منها ما يكون يعني يقبل الماء وينزل فيه الماء وينبت العشب ويستفيد الناس منه يعني هذا الرعي وهذا العشب الذي ينبت وهذا الفوائد التي تحصل من يعني من من من من النبات في الأرض هذا القسم الأول من الأقسام الثلاثة والقسم الثاني وهو محمود يعني من أن يعني قسم يعني تكون الأرض صلبة يعني شديدة الصلابة بحيث أن الماء لا ينزل ويبقى على ظهرها فالناس يأتون ويشربون منه ويستقون ويرعون يعني بهائمهم يعني حول يعني هذا الماء ويأخذون منه يشربون ويسقون بهائمهم فإذا يعني الأرض مسكت الماء حتى صار الناس يستفيدون منه. والقسم الثالث الذي ما حصل فيه فائدة هو القيعان الأرض السبخة التي لا تمسك ماء كالقسم الثاني ولا تنبت كلأ كالقسم الأول يعني هذه لا يحصل فيها الفائدة التي في القسم الأول ولا في القسم الثاني. في القسم الأول يعني تنبت كلأ والثاني تمسك هذه لا تمسك ولا تنبت وإنما هي ضياع يضيع يعني فيها الماء لا يستفاد منه. فإذا هذا المشبه ثلاثة أمور يعني قسم يعني فيه يعني الأرض قبلت الماء وأنبتت العشب والناس استفادوا من يعني من هذا المطر بأن رعوا يعني هذا الذي نبت في الأرض. والقسم الثاني أرض لا يعني لا تنبت ولكنها تمسك الماء والناس يأتون إلى هذا الماء ويشربون منه ويسقون بهائم منه. والقسم الثالث هذه الأرض السبخة التي لا تمسك ماء كالقسم الثاني ولا تنبت كلأ كالقسم الأول هذا هو المشبه. أما المشبه به فهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق والهدى فإن الناس ينقسمون فيه إلى ثلاثة أقسام. قسم الذي يعني عرف الحق وعمل به ويعني حصل فيه الفهم والإدراك فهم واستنباط فصار يعني عرف الحق وعرف ما فيه من الفقه وما فيه من المسائل التي تستنبط ويستفيد منها الناس، وهذا أعلى من استفاد. ثم يليه من يحفظ ولكنه لا يتمكن من الاستنباط، ولكنه يحفظ يعني الشيء ويعطيه لغيره، وقد يكون ذلك الغير يعني يتمكن ما لا يتمكن، وهذا مثل ما قال عيسى نظر الله امرأة سمع مقالتي وعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلا من وافق منه، ورب حامل فقه إلا من وافق منه، يعني من الناس من يعني يجد الحفظ ولكن ما عنده التمكن من الاستنباط، ومنهم من يجمع بينهما، فمن جمع بينهما هذا هو الصف الأول، ومن لم يجمع بينهما ولكنه حصل له القسم الثاني وهو كونه يحفظ ويجعل غيره يعني يستفيد منه، فكل منهما مستفيد وكل منهما داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي. وأما القسم الثالث هذا هو الذي لم يستفد شيئا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام، لم يقبل الهدى. فإذا يعني المشبه به المشبه الأرض في ذات أقسام، والمشبه الناس واستفادتهم من الوحي وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهم متفاوتون. فالقسم الأول هو الذي يماثل الأرض التي أنبتت العشب وهو الذي يعني عرف وفهم، والثاني يعني الذي حفظ الشيء ولكن ليس عنده فهم ولكنه أعطاه لغيره واستفاد منه ذلك الغير، والقسم الثالث هو الذي يعني لم يحصل منه يعني لا حفظ ولا فهم ولم يعني يقبل الهدى الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. يعني هذا هو المشبه به وهو ثلاث أصناف، والمشبه قال في المشبه إيش بعده؟ فذلك مثل ما انفقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل يعني نعم يعني هذا المثل للاثنين، ما انفقها في دين الله ويعني عمل علم وعلم، يعني لأن هذا الأول يعني كل منهما استفيد منه لكن الأول أكمل من الثاني الذي حصل في الحفظ والفهم. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني هذا هو القسم الأخير، لأن القسم الأول يدخل تحته الاثنان الذي هو يعني جمع بين العلم أو الحفظ والفهم، ومن جمع أو من حصل له الحفظ دون الفهم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة أبو بردة هو جده جد بريد أبو بردة عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وهم الرواية حفيد عن جد وابن عن أب، لأن بريد حفيد أبي بردة وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. مع ذلك يأتي باب آخر شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.